فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الإمام أبي العز الحنفي في أرجوزته المهدية: الحمد لله القدير البارئ فيما صلاته على المختار، وبعد هذا سيرة الرسول منظومة موجزة الحصول. هنا وبعد هاكا، هاكا اسم فعل عملي بمعنى قل، أي خذ سيرة الرسول، السيرة من السير وهو الذهاب، ويقال السير الذهاب، يقال سار بهم سيرة حسنة أي طريقة حسنة. تطبق السيرة على السنة وتطبق السيرة على الطريقة، ويقال سير سيرة إذا حدث حديثا أو أحاديث الأوائل. المراد بالسيرة هنا الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يشمل جميع ما يتعلق بأحواله من الوقائع والحوادث والأحوال والتصرفات والصفات الخلقية والخلقية، وحياته صلى الله عليه وسلم اليومية مع أقرب الناس إليه من زوجاته وأهله وأصحابه ومع المخالف والموافق، كيف كانت تلك السيرة وكيف كانت أيامه عليه الصلاة والسلام. فسيرة الرسول المراد بها هذا الكلام على النبي صلى الله عليه وسلم من يوم ولادته فرضاعه فترعرعه إلى أن شب، وما كان عليه من الأخلاق قبل البعثة، وما كان عليه من الأمل قبل البعثة، ثم تفاصيل بعثته وكيف ابتدأت هذه البعثة وكيف كان التدرج فيها، ثم يتعلق بأحواله بمكة، ثم هجرته، ثم ما يتعلق بأحواله في المدينة، وما يتعلق بجميع أحواله سواء كان في الأمن أو في الحرب أو الخوف أو غير ذلك إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. منظومة موجزة الفصول، منظومة من النظم، والنظم يقابله النثر. النثر الكتابة التي تكون نثرية، كلام ترتب بعضه بعد بعض من غير مراعاة الأبيات. أما النظم فهو المراد به الشعر، ويقال القرير ويقال القوافي، فهي ألفاظ متقاربة إن كان بعضهم يجعل بينها فوارق. موجزة من الإيجاز، والإيجاز المراد به الكلام اليسير الذي معانيه تفوق ألفاظ، فكلمة يسيرة والمعاني أكثر من هذه الكلمة، كما مر معنا في التفسير لقوله جل وعلا: قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها. قوله جل وعلا فذبحوها، المراد كلمة ذبحوها تضمن معاني كثيرة. قالوا الآن جئت بالحق، فبحثوا عنها وطلبوها فلما وجدوها أخذوها فذبحوها. هذه كلمة موجزة، فهذه كلمة موجزة ومعانيها كثيرة. فالإيجاز هو الكلام القليل الذي يدل على معاني كثيرة، وهذا هو المراد من هذه المنظومة، لأنها يعني ضمن الكثير من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن في أبيات يسيرة. موجزة الفصول، الفصول جمع فصل، والمراد هو الفصل هو التمييز، وتمييز شيء عن شيء وإبعاده عنه وفصله بينه وحج هذا عن ذاك. والمراد أن هذه السيرة تتضمن فصولا كثيرة، فصلا بعد فصل بعد فصل، وإن كان الفصول بينها ترابط. هذه العبارة موجزة الفصول استفاد منها بعض أهل العلم أن هذه المنظومة هي مختصرة من كتاب الحافظ ابن كثير، الحافظ ابن كثير، أو كتاب سماء الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. الحافظ ابن كثير هو شيخ ابن أبي العز، فابن أبي العز تلميذ الحافظ ابن كثير، فبعضهم قال لعله يعني هو أي حافظ إمام ابن أبي العز اختصرها أو هذبها واختصرها من كتاب شيخه الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. قال: مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل. هذا أول ما تبدأ به السيرة، لكن نجد في كتب السيرة أنهم يشيرون إلى ما كان عليه أهل الجاهلية سابقا، أهل الجاهلية وما كان عليه من فساد، سواء في الاعتقاد، سواء في الأمور الاجتماعية، سواء في الاقتصاد، سواء في البيع والشراء والتجارة، سواء في المناكحات، سواء في الآداب والسلوك والأخلاق، فالغالب وفي الجملة كان حالهم في ضلال وانحراف عظيم، يعبدون الأصنام، وأحدهم يصنع صنمه بيده ثم يعبده ويعني يتقربون إليها، يتعاملون بالذبا القوي يأكل الضعيف، معاملات قوية فاشية فيهم، المعاملات أيضا لا أخلاقية فيهم كذلك، شرب الخمور، كان أيضا النكاح عندهم على صفات يعني غير مرضية، فكان النكاح عندهم على أربعة صفات، منها الصفة التي أقرها الإسلام وهو أن يتزوج رجل المرأة بشاهدين وولي، وما يدل على قبول القبول مع ذكر الصداق وغيرها وإعلانه، ولكن ثلاث صفات أخرى من النكاح هي غير مرضية، وهي في الحقيقة عبارة عن زنا بأشكال مختلفة وأيضا في الأخلاق، ومع ذلك لوحظ فيهم بعض الأخلاق الطيبة. حاصل أن كتب السيرة ومن يتكلمون في السيرة يذكرون هذه المقدمة، وكيف كان العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا يذكرون أنه قبل ولادته عليه الصلاة والسلام كانت هناك إرهاصات، وكانت هناك بعض الأمارات، لأن الأمر فيه إشارة إلى التغير، فيذكرون انصدام إيوان كسرى وخمود نار المجوس، وأيضا اضطراب بعض الأمور التي كانت مستقرة عند أولئك في ذاك الزمن، وأيضا يذكرون أن بعض اليهود أشار إلى قرب ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك أن بعض اليهود خرج على قريش فقال: يا معشر العرب، أفيكم مولود اليوم؟ قالوا: لا، وما فينا؟ قال: ولد اليوم نبي. فرجعوا إلى بيوتهم، فما من واحد ممن كان في ذاك المجلس إلا وأخبر زوجته وقال: ذكر لنا بعض اليهود كذا وكذا. فكانت كل امرأة تقول: نعم، قد ولدت آمنة بنت وهب، قد ولدت آمنة بنت وهب، المراد محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا ذكر في بعض الآثار المواردة في بعض كتب السيرة كسيرة ابن إسحاق وغيرها، ولكن في أسانيدها كلام وفي أسانيدها مقال. قال: مولده في عاشر الفضيل، مولده في عاشر الفضيل، أي أنه ولد في اليوم العاشر، المراد من ربيع الأول كما سيأتي. النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله، فأبوه هو عبد الله، وجده عبد المطلب، وجده عبد المطلب، وعبد المطلب من بني هاشم، وهم من قريش، وقريش من بني عبد مناف، بن عبد مناف بن كنانة، وكنانة من ولد إسماعيل، فهم خير نسب. وجده عبد المطلب كان أن يعني حبي بأن كانت له الإمارة على زمزم، فإن في ذاك الزمن كانت زمزم مردمة لم تكن ظاهرة، فجيء إليه مما ذكر في بعض الآثار، رأى في المنام أنه قيل له: احفظ البرة. قال: وما البرة؟ ثم ذهب عنه، فجاءه مرة ثانية وقال: احفظ كذا. والثالثة قال: احفظ كذا. الرابعة بين له المكان الذي يحفظ فيه، فذهب عبد المطلب وحضر هناك، فإذا بماء زمزم، فجاءه العرب وقال: لنا فيه حوض. قالوا: لنا فيه حوض. قال: لا. فقالوا: إذا نتحاكم. فوقع الاختيار لأن يتحاكموا إلى كاهنة كانت خارج أرض العرب، فذهبوا وحملوا معهم الماء، وصار الماء ينفذ شيئا فشيئا شيئا فشيئا إلى أن نفذ ما معه من الماء. فقالوا: الرأي رأيك يا عبد المطلب. قال: أرى أن يحفر كل واحد عند جنبه قبرا ونصبر حتى يأتينا الماء، كلما مات واحد منا دفناه. ف فهموا أن يفعلوا ذلك. فلما أرادوا أن يفعلوا قال ابن المطلب قال ليش هذا الفعل أن ننتظر متى نموت واحدا تلو الآخر، بل نواصل المسير لعلنا أن نجد ماء في طريقنا. فزجروا إبلهم، فلما زجر عبد المطلب إبله ناقته قامت فانفجر الماء من تحتها، فقال يا معشر العرب قد سقانا الله جل وعلا. فلما رأوا ذلك قالوا والله ما أعطاك هذا المنبع إلا الذي أعطاك ماء زمزم، فنتنازل نحن عنها. فصارت السقاية في هؤلاء، فصار فيهم السقاية كما جاء في هذا الآية. كذلك عبد المطلب نذر أنه إذا أعطاه الله عشرة من الولد فإنه ينحر أحدهم تقربا إلى الله، لأن الولد يمنع أباه، يمنع أباه من الاعتداء، يمنع أباه من الظلم، يقوم مع أبيه يعينه يساعده في العمل، خاصة العمل الذي كان قديما بحيث كانت الأعمال حرة وكل واحد يعني بحسب ما يقدمه من جهد معه من أبنائه. فلما تم العدد عشر وكان أحبهم إليه عبد الله، فأراد أن يفي بنذره فسوى القرآن، فوقع السهم في عبد الله، وثانية وثالث كلما أسهم إلا وطلع السهم أن عبد الله هو الذي ينحر، وكان يحبه حبا شديدا. فأشار عليه أن يذهب إلى كاهنة كذا لعلها أن تعطيه فكر، فقالت أعد الاستهام والقرعة إلى أن لا يطلع هذا عبد الله، فصار يعني يستعمل الأزلام على أن لا يطلع عبد الله، وإن طلع فإنه يهديه بعشرة من الإبل. ففعل المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة إلى العاشرة، حيث طلع الأزلام في الإبل فنحر مئة من الإبل.